بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 26 بعد 100، ومع الحديث 2 من هذا الكتاب عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. إن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، عندما تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حياتها معه، فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يفعل الوتر في أول الليل وفي أوسط الليل وفي آخر الليل. معنى ذلك يفعل تارة في أوله، وتارة في أوسطه، وتارة في آخره، وتارة قبيل السحر. هذا ما ترويه السيدة عائشة. ويفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع للكل هذا الأمر، وبين أن الإنسان إنما يفعل من الطاعة ما يستطيع فعله في الوقت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمهم أن يأتي الإنسان بالعبادة أو بالسنة على وجهها. اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره، على وجهين لأصحاب الشافعي، مع الاتفاق على جواز ذلك. يعني أقوال الشافعي تصح من أول الليل إلى آخره، ولكن أيهما أفضل، آخر الليل أم أول الليل؟ وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والوسط والآخر، ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرو الحاجات. وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف ألا يقوم، والأول تأخيره أفضل، والثاني تقديمه أفضل. ولا شك أن إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو، كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله، كانت الصلاة فيه أفضل من أوله. لكن إذا عرض ذلك احتمال تفويت الأصل، قدمناه على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف. يعني الآن عندنا كلنا يتفق على أن الثلث الأخير من الليل أفضل من الثلث الأول، وهذا الوتر هو آخر صلاة الليل. لكننا لو نظرنا إلى إنسان تعب مسافر، بعد ذلك وصل إلى درجة من التعب ويريد النوم، ويتحقق أنه لا يقوم، فإذا نام لا يصلي الوتر، وإذا صلاه تحقق من صلاته، ماذا نقول؟ صلاة الوتر في أول الليل أفضل من آخره. لماذا؟ للمحافظة على الوتر. أما إذا كان من عادته دائما أن يقوم على قيام الليل ويجعل الوتر في آخر صلاة الليل، فنقول الوتر هنا حافظت فيه على مسألتين: على الوتر وعلى الوقت. فوقت آخر الليل مع وجود الوتر فيه، مع المحافظة عليه وعدم تركه، عند ذلك وصل إلى فضيلة كبيرة. إذن وجدنا في هذه القاعدة التي ذكرها، قال يوجد فيها خلاف. الآن إنسان يعدم وجود الماء في أول الوقت ويجد الماء في آخره، فهل يتيمم في أول الوقت ويحرز بذلك فضيلة أول الوقت في الصلاة، أم الأفضل أن يتأخر إلى آخر الوقت وبعد ذلك يتحقق ويتوضأ بهذا الماء؟ من جملة صورها هذه القاعدة ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت، فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرازا للوضوء فيه خلافه؟ والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل، فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. يعني أحيانا في بعض البلاد يأتيها الماء من الساعة كذا إلى الساعة كذا، كثر هذا في كثير من البلاد، فقد تنقطع المياه ولا يوجد عنده ماء، ويعلم قطعا بعد ساعة أو ساعتين سيأتي الماء إلى ذلك المكان. هذا شيء جيد، فمعنى ذلك خاصة لو كانت الصلاة تحتاج إلى إعادة، عند ذلك نقول الصلاة في آخر الوقت مع الوضوء أولى، لأن الصلاة في أول الوقت إنما يعني لابد من إعادتها. أما إذا كان في مكان لا يغلب فيه وجود الماء، وربما يخشى الإنسان على نفسه من الموت والهلاك، عند ذلك يتيمم في أول الوقت، ثم بعد ذلك يصلي لله تبارك وتعالى، وتكون قد حافظ على الصلاة وعلى تقديم الوقت وعلى براءة الذمة في ذلك. إذن ربما نجد عالما يفتي لعدد من الناس في أقوال متعددة، هذا أفتى له في أول الليل، وهذا في أوسط الليل، وهذا في آخر الليل، نقول إن الإفتاء إنما جاء على حسب حال هذا الإنسان، ما حاله، ماذا ذكر له. ولذلك لا خلاف بالفتوى ما بين الأولى والثانية والثالثة، وإنما اختار له الأفضل بما يناسبه. الحديث 27 بعد 100، وهو الحديث الثالث في هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا كما قدمناه يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل، وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في ركعة في آخر ركعة، كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياما والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام. وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها، هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالف للفظ، فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي هذا نظر. يعني الآن عندما قال لا يجلس في شيء إلا في آخرها، معنى ذلك هل يجلس في التشهد أم يجلس في القيام؟ إن هذا التأويل الذي أخذه بعض المالكية أن الركعة الأخيرة يصلي الإنسان فيها قاعدا، أي يستعمل القعود بدل القيام في الصلاة، فهذا شيء غريب في تأويل هذا الحديث. واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز، والفعل يتطرق إليه الخصوص، إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر، ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. نعم يبقى نظر آخر، وهو أن الحديث دلت أو هو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة، فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. فلقائل أن يقول يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل، إلا أن يصد عن ذلك إجماع أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة فهنا يمكن أمرا. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن صلاة الليل مثنى مثنى، والصلاة خير موضوع، وهل يوجد حصر في ذلك؟ عند ذلك إذا كانت دلالة الفعل تدل على شيء ودلالة اللفظ تدل على شيء آخر، عند ذلك دلالة الفعل على الجواز عند ذلك تكون أقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يفعل فعلا يبين فيه الجواز، ولما كان صلى الله عليه وسلم يصلي تارة بعض هذه الصلوات وتارة يزيد عليها، فإننا نأخذ في كل هذه الروايات ونقول بعد ذلك إن من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نأخذ أكثر شيء فنقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العدد، معنى ذلك كل ما كان دون هذا العدد من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، وكل واحد من هؤلاء قد فعل سنة. قال بعد ذلك أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بأن المقصود مطلق الزيادة، يعني أن نقول مقادير العبادات لا يتعلق إذن أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، يعني نحن في بعض الأشياء إذا زاد الإنسان عليها فلا فائدة من هذه الزيادة، يعني وأحيانا تكون الفائدة فيها خير. لذلك في الأصل إن المقادير، يعني مثلا عندما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تسبح بعد الصلاة 33، هذا العدد تعبدي، لماذا لا أقول 34 مثلا؟ لا، هكذا بين لنا هذا العدد بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول 10 مرات مثلا. أيضا لا يجوز زيادة على ركعة في الفرائض على الإطلاق، فمن جعل الصبح 3 ركعات بطلت صلاته، ومن جعل الظهر مثلا 6 ركعات بطلت صلاته. إذن هذه مسألة تعبدية محضة. لكن إذا قلنا هل يجزم مثلا بأن المقصود لا يتعلق بالعدد، ننظر إذا كان مثلا يقول عليه الصلاة والسلام بشكل مطلق صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يصلي 2 ركعات وهذا 4 وهذا 6، ما دام يصلي 2 ركعات ويكرر فالباب مفتوح. أما إذا كان يوجد عدد معين، يعني مثلا وردت الأحاديث في مسألة صلاة الضحى بعدد معين، فأنت تصلي 2 ركعات وتصلي والله أنا أريد أن أصلي صلاة الضحى 20، ما ورد ذلك، أنت تصلي إلى الضحى العدد الذي ورد في أكثر الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا شئت أن تصلي صلاة أخرى تقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فالصلاة خير موضوع. الوتر ورد في ركعة وفي ثلاث وفي خمس وفي سبع وفي تسع وفي إحدى عشرة ركعة، أكثر من ذلك لا يجوز. لكن إذا أتممت الوتر وبعد ذلك أحببت أن تصلي شيئا آخر تقربا إلى الله عز وجل، هذا سواء كان نذرا أو كان مفروضا أو كان يوافق سنة أو كان مجرد قيام في الليل أو تهجد، هذه مسألة أخرى. إذن وجدنا أن مقادير العبادات بشكل عام يغلب عليها التعبد. يعني أنا عندما يأتيني إنسان قال والله سقيت القمح على سبيل المثال 4 سقيات، سقيتين بماء السماء وسقيتين بماء الأرض بالنواضح بالكلفة، فماذا وهو يحتاج إلى 4 سقيات؟ أقول له إن الله فرض 10% إذا كان يسقى بماء السماء، وأنت سقيت النصف بماء السماء فهذه 5%، وإن الله عز وجل فرض 5% إذا كان بماء النواضح، معنى ذلك أنت سقيت نصف 5 2.5، و5 صارت 7.5. أنا لا أقضي له لا بالعشرة ولا أقضي له بال5، وإنما قضيت له بحسب حاله. ما هي السقيات التي احتاجها القمح الذي زرعه؟ قال 4 سقيات. وزع هذه مناصفة ما بين السقي بماء السماء والسقي بماء الأرض، ولو جمعنا النسبتين 10 و5 لكان المنتصف ماذا؟ 7.5. هذا إذا تنصف، أما لو فعل غير ذلك عند ذلك الحساب يختلف، فربما ترى مرة 6 ومرة 7 ومرة 7.5 ومرة 8 إلى غير ذلك من هذه الأمور. الأمر الثاني أن يقول المانع المخل وهو الزيادة على مقدار الركعتين، وقد ألغي بهذه الأحاديث ولا يقوى كثيرا والله عز وجل أعلم. معنى ذلك نحن عندما نقول صلاة الليل مثنى مثنى أي نصلي ركعتين ركعتين، فإذا ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع فيه بأكثر، فإذا ورد النص عند ذلك لا عدول، وهذا يكون مخصص لبقية الأحاديث. بعد ذلك الشيخ يقول لنا باب الذكر عقيب الصلاة. الحديث 128 وهو الحديث الأول في باب الذكر، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. كثير من الأحاديث يعني ترى بعض الناس يتشنج أحيانا إذا سمع ذكرا بصوت مرتفع أو سمع ذكرا بصوت جماعي، وكثير من الناس من الممكن أن يتعلموا الذكر عن طريق مخالطتهم لمجموعة من الناس، فيرفعون صوتهم قليلا بالذكر فيتعلمون من بعضهم البعض. وقلت أكثر من مرة إنك لو نظرت إلى الأوراد التي يفعلها الناس بعد صلاة الفجر ويرفعون صوتهم فيها قليلا، لو نظرت إلى كل واحدة من هذه الألفاظ لوجدت فيها الدليل القوي الصريح على فعله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا كيف نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يرفع صوته قليلا صلى الله عليه وسلم لما حفظه بعض أصحابه منهم؟ وإذا لابد من التعليم ولابد من التوجيه. أنا لا أقول نمشي في عراضة وفي صوت مرتفع جدا، وإنما كان يسمع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دوي بعد الصلاة. فإذا أعطى الإنسان ذهنه بشكل جيد فهم ماذا يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة كما يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرفع يعلم أن الصلاة قد انتهت من صوت الناس، من صوت الذكر. ولذلك كان إذا سمع ذلك علم أن الناس قد انتهوا من صلاتهم. وبعض الناس وصل إلى درجة، بالأمس سمعت عن شخص كان يقف على الباب ولم يدخل إلى المسجد، قال إنهم يفعلون منكرا، صار الذكر منكر. فهذا من يعني التعصب الممقوت الذي يعني يؤدي إلى عدم فهم ذلك. ثم يقول بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ومع هذا تجد أن الله عز وجل أمر بالذكر في كتابه القرآن الكريم بآيات كثيرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله والذاكرات إلى غير ذلك. والأصل جائز، نعم التشويش على المصلين غير جائز، حتى إن القارئ لا يجوز له أن يشوش على المصلي، وإن الأصل في المسجد أن يكون للصلاة. ولكن عندما نريد أن نعلم بعضنا البعض مع المحافظة على الآداب في الصلاة، عند ذلك ننتقل إلى الآداب في الذكر. فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة والتكبير بخصوصه من جملة الذكر. قال الطبري فيه الإنابة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا 3 مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك أنه محدث، وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف لقول ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فلو كان متقدما في الصف لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم. معنى ذلك إنما علم ذلك عن طريق الصوت الذي خرج من المصلين. وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته. ولقد كان الناس ينصرف النساء أولا ثم الولدان، ثم بعد ذلك يقوم الرجال فينصرفون من المسجد، وكانت الصفوف متتابعة مع بعضها البعض. الحديث 29 بعد 100، وهو الحديث الثاني من باب الذكر، عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاب. فيه دليل أولا على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى كلمة في شأن التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله تبارك وتعالى والمنع والإعطاء وتمام القدرة والثواب المرتب على الأذكار، يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولها، وأن كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. والجد منك طعم هنا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه. نعم. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا يعني صاحب الحظ حظه، وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد هاهنا وإن كان مطلقا فهو محمول على حظ الدنيا، فالإنسان لا ينتفع إلا من عمله. أخي، إنك لن تستطيع أن تقول أنا ابن فلان، أو أنا سأولد في المكان الفلاني، أو سأنتسب إلى العائلة الفلانية، أو أكون منسوبا إلى مثلا قرشيا أو مطلبا مطلبيا أو هاشميا إلى غير ذلك، كل ذلك. ولا تستطيع أن تختار اللغة التي أنت فيها، سواء كانت عربية أو كانت يعني من لغات العجم، كل ذلك الناس فيه لا يختلف بعضهم عن بعض على الإطلاق، لأن الله لا يحاسب الإنسان على شيء لا يملكه ولا يكون بمقدوره تحصيله. أما إذا كان هذا الإنسان يعمل العمل الصالح ويتقرب فيه إلى الله عز وجل، فلا ينظر لا إلى لونه ولا إلى لغته ولا إلى نسبه. ولذلك هذا الأمر ما حققه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فماذا قال يا فاطمة بنت رسول الله؟ قال أيضا يا صفية عمة رسول الله، لا يأتيني الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم، والله لا أغني عنكم من الله شيئا. انظروا إلى صفية، إلى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت تقوم بأعمال الرجال، وكانت تحرس نساء الأنصار في غزوة الأحزاب، وكانت ترقب الأعداء بأعين حادة، وكانت تسهر على رعاية الأبناء والنساء. وعندما رأت يهوديا يتسلل إلى مكانه، عند ذلك حملت جزعا كبيرا من الشجر، ثم صوبت به على ذلك اليهودي، ثم ضربته فيه ضربة واحدة حتى وقع ذلك الجزع على رأسه فمات قتيلا. إنها امرأة لك النساء، إذن حتى عندما طلب منها أن تكون حارسة للنساء وأن تكون قائدة، كانت امرأة لها من المكانة المكانة العظيمة التي لم تصل إليها امرأة من النساء، فربما فاقت في ذلك الوقت بعض الرجال في تصديها للأعداء وفي مراقبتها للنساء بشكل جيد. إن انظر، هذا أمر لقد تكلفت فيه، هذا عمل صالح تقربت فيه إلى الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يأتي في أول الأمر إلى آل بيته فيأمرهم بهذه الأوامر، وبعد ذلك يبين لهم ذلك الأمر. فانظر هنا، لا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن هذه الأعمال لابد فيها أن نتقرب فيها إلى الله عز وجل. وقوله منك متعلق بينفع، وينبغي أن يكون ينفع متضمنا معنى يمنع، أي وما يقاربه، ولا يعود منك إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه حظي منك قليل أو كثير، بمعنى عنايتك بي أو رعايتك لي، فإن ذلك نافع. وفي أمر معاوية بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها، وفيه جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجرائها مجرى مسموع، والعمل بالحظ في مثل ذلك إذا أمن تغييره. وفيه قبول خبر الواحد، وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قررناه فيما تقدم. إذن وجدنا في هذا أن معاوية رضي الله عنه عندما أخذ وأمر الناس إذا عمل في شيء بحديث رسول الله، امتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعلمنا مسألة أنه لو كتبت كتابا إلى آخر وفيه من الأحاديث، هل تقبل هذه الأحاديث؟ نعم. وهل تجري مجرى المسموع؟ ولذلك لو قدم لك وأنت متقن، قدم لك محدث كتابه ثم قال حدث بهذا وأجزتك به، فإن ذلك جائز. إذن والعمل إنما يكون فيه، وقبول خبر الواحد مقبول. وهذا شيء من أفراد لا تحصى نقلت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المحدثين. أما اللفظ الآخر كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. سنترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.